في المواطن المسكين ولا المفتوح. ما في إنسان ما يخطئ. هذه المذاهب قادت الأمة إلى الناس أمام حكام من التاريخ. يعني نحث الشباب والعلماء على عدم الذهاب. ما هو الشيء الشخصي اللي بينهم؟ يجب أن يوقف السلم الأمة. يعني المستهدف هو السلاح. بشكل تهديد استراتيجي. هذا رأي شخصي. لأنه نحدد معا سقف الحرية. نستشعر الثقة الذي أولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم جميعا بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى ساعة حوار. ربط النبي صلى الله عليه وسلم بطنه بحجر وحجرين من الجوع. وربط بعض الناس ممن ابتلي بالسمنة في عصرنا هذا معدته من الشبع. بين الجوع والشبع ظهرت أرقام مخيفة في عصرنا هذا تشير إلى انتشار السمنة في عدد من المجتمعات تنبئ بالخطر، كما أن ثمة مؤشرات أخطر تتحدث عن التسمم في أغذيتنا واختيارنا الخاطئ لبعض الغذاء، والأهم المفاهيم الثقافية الغذائية التي تأخذها المجتمعات من غير مظانها ومن غير أصحابها. هذه القضية المهمة سنحاول المرور عليها في هذه الحلقة مع متخصص جعل من أهدافه تثقيف الناس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة حول الغذاء والسمنة والرياضة ونحوها. موضوعنا في هذه الحلقة يتحدث عن هذه القضايا مع ضيفنا الدكتور أحمد بن راشد الهيفي، رئيس الجمعية الكويتية للغذاء والتغذية، وهو استشاري تغذية في قسم التغذية كلية العلوم الصحية في دولة الكويت الشقيقة. مرحبا يا دكتور. يا أهلا فيك ومشكورين على الاستضافة يا دكتور. الله يكرمك. الغالي. الله يحفظك. وإن شاء الله اليوم راح أقدم يعني معلومات تفيد المشاهدين الكرام إن شاء الله. نستأذنك ونستأذن المشاهد، نشاهد تقرير أعده الزميل عبد الكريم عبد الحكيم المشوح حول ظاهرة السمنة. هي قصة فيها شيء من الأسى وفيها شيء من الأمل. نشاهد التقرير ثم نعود. خلف العبودي عاش زمنا من عمره في معاناة من السمنة حتى سببت له بعض المضاعفات، وكان معرضاً للكثير من الأمراض الخطيرة كالسكري وأمراض القلب والشرايين، غير معاناته مع ملابسه التي بات يصعب الحصول عليها. معاناته لم تقتصر على ذلك فحسب، بل حتى في نومه لم يكن يرتاح. أحس أصدقاؤه بمعاناته، حتى أهل بيته أحسوا بذلك وتمنوا لو يزول عنه هذا الخطر الفتاك. الإفراط في تناول الطعام والعادات الغذائية الخاطئة وقلة النشاط والحركة يعتبر كل ذلك السبب الرئيسي في أكثر من 95% من حالات السمنة، والتي كانت سبباً عند خلف أيضاً. عانيت منها كثير، يعني مو معاناتي عندي في اللبس. اللبس كنت أتعذب صراحة على بال ما ألقى مقاسي، وبالأكل وبالنوم والتحركات يعني، والنفسية يعني معنا كانت الحمد لله يعني نفسية كويسة، بس يعني مع الناس كنت أستحي مثلا أطلع مظهر يعني السمنة وكذا، وكانت في أعراض يعني لو استمرت على السمنة كان جت هذه الأعراض. قرر خلف أن يبدأ يومه على غير المعتاد بنشاط وحيوية، حتى تشجع وبدأ بالمشي. غمرت الفرحة أهله، ولكن سرعان ما تلاشت عندما تذكروا المحاولات السابقة التي فشل فيها. استغل أخوه عبد الله هذه البذرة فأراد أن ينميها ويسقيها حتى يجني حصادها الطيب، فقدم لأخيه خلف وعدا بأن يشتري له سيارة جديدة إن نحف وخسر من وزنه، وهدفه أن يرى أخاه بشكل جديد وينقذه من هذا الخطر الفتاك. طبعا أخوي خلف اليوم نزل مقطع وهو قاعد يسوي تمارين، أنا بقول له إذا نحفت إلى نهاية السنة بطق لك موتر وكال. قبل خلف التحدي وأشعل حماسته مع إصراره وعزيمته. يقول المثل الصيني: ازرع فكرة تحصد حركة، وازرع حركة تحصد عادة، وازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كان وزني أنا 180، والحمد لله قدرنا نتخلص من أكثر من 60 كيلو، والحمد لله كل شيء فرق بعد نزول وزن، لبس ملابس، الأكل، النوم، النفسية مع الناس. يعني صرت إنسان ثاني، صرت إنسان ثاني، يعني من أول إنسان سمير الحين الحمد لله يعني نحيف. كل شيء يبدأ بفكرة، وحين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذية تصبح عادة لك، والتي سرعان ما تشكل شخصيتك وكذلك مصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أي إنسان يعيش مرتاحا في حياته بعد أن تخلص من هذا الخطر الفتاك، ستجد أن التخلص من السمنة كان فكرة أو هاجسا يراوده كلما أحس بمعاناته، ثم عمل واجتهد ليجعل من هذه الفكرة حقيقة وواقعا ملموسا ونجاحا مبهرا، ليتحول من زمن الصمت المؤلم إلى زمن صحي ومريح ومحفز يعيش فيه بقية حياته. رحت العيادة وأخذت برنامج من أخصائي، والحمد لله قدرت أنزل وزن، قدرت أوصل الهدف بإذن الله، مستمرين إن شاء الله لمن نوصل وزن مثالي. بدأ خلف في محاولته الجديدة التي قرنها بالإصرار والعزيمة وروح التحدي، وخطى خطوته الأولى، فرحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. برنامج الغذائي طبعا أنا بين غذائي وما بين رياضي، ولازم إذا سويت برنامج غذائي لازم تسوي معاه رياضي عشان بس يسرع عندك تنزيل الوزن، حتى لو ما دخلت نادي، حتى لو تمشي بالشارع، حتى لو بالمضمار بأي مضمار، والعقل السليم والجسم السليم. أصبح خلف يخطو كل يوم خطوة تقربه من هدفه. بدأ مسلسل التضحيات لدى خلف، وأصبح يواجهها بقوة إرادته، حتى تغلب على شهوته أمام الوجبات السريعة التي كانت أساسا لديه في نهاية الأسبوع. أنصح كل سمين أنه يغير حياته، والله يعني بيلقى الراحة، الراحة النفسية والراحة الجسدية. بصدق بيتعب بأول المشوار، لكن مع الإصرار والعزيمة بإذن الله أنه بيقدر. واهم شيء انه يكون برنامج اللي هو ياخذه من اخصائي فاهم، يعني فيه اكثر المنتديات واكثر هذه، يكون يعني برامج يعني يمكن تضرك يعني، ولا تاخذ برنامج احد على برنامج اللي اعطاك الاخصائي، باذن الله تحقق اهدافك. هكذا اصبح خلف بعد ان خلف خلفه الكثير من المعوقات والمشاكل الصحيه وزمن مؤلم مرير، اسماه خلف بزمن الصمت، لبرنامج ساعه حوار عبد الحكيم المشوح. مرحبا بكم، شكرا للزميل عبد الحكيم شوح. حديث حول هذه الظواهر، حول غذائنا، حول ثقافتنا، تأثيرها على صحتنا وأجسامنا، هو موضوعنا مع ضيفنا الدكتور أحمد اللهيفي. شاهدت التقرير وأشوفك قيدت بعض الأشياء. أنا عندي أسئلة حول السمنة، حقيقة مخاطرها واضحة ونحن نصنف من الدول العالية في هذا المجال. دعني أبدأ السؤال الأهم، لماذا منتشرة عندنا؟ ما أسبابها؟ كيف تأثير الثقافة علينا؟ تفضل. أول شيء أهني خلف على هالاستمرارية صحيح المؤقتة، بس العبرة هي في النهاية أنه ما يوقف، ما يوقف. طيب، لأن مشاكل أو الأسباب اللي أدت إلى السمنة موجودة، إذا غيرنا أو عدلنا في عاداتنا الغذائية راح ننجح، ولكن إذا رجعنا لعاداتنا اللي قبل راح ترجع مرة ثانية. لأن المشكلة موجودة بالأساس. إنزين، السمنة انتشرت هنا عندنا في منطقة الخليج والكويت والسعودية، انتشرت بشكل رهيب جدا، وخاصة في 30 سنة الماضية تقريبا تضاعفت إلى 3 مرات في السنوات الأخيرة، وخاصة بالكويت والسعودية. السبب؟ الكويت طبعا الأولى. طلعوا لنا كرما منكم الصورة التي نشرها الدكتور في حسابه ويعلق عليها. أنت نشرت صورة تجعل الكويت هي الأولى في دول العالم بدون منازع، ثم السعودية. ثم السعودية. واو واو واو. طيب تفضل أكمل والصورة ستخرج. نعم. معنا. فشنو الأسباب؟ في أسباب كثيرة. يقع أول شيء بسبب الشخص نفسه، إرادته واختياره في الغذاء ونمط حياته بشكل عام، سواء رياضة أو نمط غذائي. أسمن 10 شعوب في العالم أنت تقول، ها؟ نعم. الأولى الكويت ثم السعودية. واو واو واو. وأنا ما أشوف، فياليت المخرج يسمعني الثالثة من هي؟ الإمارات ولا إيش؟ أعتقد أمريكا أو أمريكا، ماني شايف. على كل حال مصر الرابعة. مصر الرابعة وقطر داخل. إذا المخرج يشوف يسمعني كرما، تفضل طبعا. نعم. فشنو الأسباب؟ أسباب كثيرة نربطها في الثقافة الغذائية. ترى احنا بالخليج هنا عندنا من اكثر الشعوب ثقافه. والثقافه مرتبطه بالصحه، كل ما زادت الثقافه كل ما قلت المشاكل الصحيه. طيب، ولكن مع الاسف عندنا الثقافه الغذائيه في الخليج مزيفه او انها غير صحيحه. يعني عندنا زايده ثقافتنا لكن مخلوطه هذه المشكله. يعني يا تصيب او تخيب، انت وحظك. ومع الاسف هذا يعني في المجالس تاخذ من كل احد. طبعا اكيد، اصلا في رايكم اللي متجرب اكل اصلا في المجالس بعضهم يعلموني انا. توصل لحد هذا، يمكن شفت بعض اللقطات نزلت، شفت سنابات صايقه بعضهم ينزلون يقول مثلا تعال انت ليش ما تكلم كلمه، يعني انا استاذ اكاديمي وادرس العلم هذا، تجي انت تعلمني. طبعا مهما يكون الانسان مهما ترفع وتعلم، القران يعلمنا في بعض الايات نمشي على القران بعض الايات زين، ولكن العلم الحديث هو بسط هذه الامور وخلاها واضحه، وشنو الاسباب اللي قد تؤدي السمنه والاسباب اللي ممكن تنزل من السمنه. ولكن صار في خلطه عندنا هنا ان اختيار او خلينا نقول الانتشار الاغذيه الغنيه في السعرات الحراريه منتشره سواء في المطاعم او منتشره في السوبر ماركت الجمعيات او داخل البيت. مثل ممكن تعدد لنا؟ يعني عندك مثلا الوجبات السريعه، انا مش ضدها، ولكن المشكله ان احيانا تصل سعراتها الحراريه مرتفعه. تقول انت طبعا مرتفعه. طيب. وحتى توازنها الغذائي غير متوازن، يعني غنيه بالدهون. واي دهون؟ الدهون المشبعه اللي هي خطره على القلب. هذا خلف اول ما تخلص منها. يقول انا مو ضدها تماما. يعني نقلل منها، نعم نقننها تقنين. يعني مثلا كانت يعني الحين يا دكتور كل يوم يبون عشاء من هذه المشكله. هذا انا صراحه ضد الاشياء التركيز، حتى لو كان غذاء صحي ركز عليه. انا يعني المفترض لا يكون كثيرا. اذا تقول السعرات الحراريه في الوجبات السريعه وفي غيرها مما تحدد المعلبات مثلا المعلبات والاهم هي الجرعه الكميه. ايوه، كم ناخذ احنا؟ يعني بس لك سؤال. تفضل. العسل مفيد ولا غير مفيد؟ بلا، لا غير مفيد اذا كثر. نعم. زيت الزيتون مفيد، لكن كل شيء جعل الله لكل شيء قدره. طبعا، ولا تسرفوا. اي نعم صح. عدل. فكل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. صح. ما بالك اذا كان اغذيه غير متوازنه غذائيا نركز عليها يوميا. هذه هي الثقافه الغذائيه، احنا نركز على مثلا قبل شوي واحد من زملائكم هنا حتى استاذنت منه، ما راح اقول اسمه. طيب. زين، فقال احنا عجزنا. قلت عجزتوا على شنو؟ هل قاعد تمارس رياضه؟ هل قاعد تاخذ اغذيه سنه؟ عجزنا. قلت تعودنا. اي من كنا ما جرب. ما هذه المشكله. فمشكلتنا احنا الثقافه الغذائيه مزيفه بسبب ان سبب رئيسي هو وكاله يقولون. اها. الانترنت، سهوله الحصول على المعلومه من الانترنت، والناس الغير متخصصين مع الاسف يعني خلوا تخصصاتهم اتجهوا الى تخصص التغذيه. انت شنيت هجوما يا دكتور على من يمارس مهنه التغذيه وهو غير متخصص، قلت بعضهم اطباء مع كل اسف. ماذا تقصد بهذا؟ انه بعض الاطباء ربما يمارسون يعني في هذا التثقيف المزيف؟ يعني اقصد اللي في الجانب القطاع الطبي بما فيهم الاطباء. زين، فاتجهوا بعضهم الى تقديم نصائح في مجال التغذية، خلصوا النصائح اللي يقدمونها في علمهم واللي يكون عادة يكون محدود. أيوة. أما علم التغذية متشعب، مفتوح وكل الناس يبونه، وكل يوم يقدم معلومة، خاصة إذا كان عنده نشط في التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي يحتاج إلى شخص يوميا ينزل معلومات. أنا شخصيا ما أقدر. صحيح. متخصص بس صعب إن الواحد يتابع باستمرار. صح. زين، فاتجهوا إلى التواصل الاجتماعي تقديم النصائح في مجال التغذية بشكل مستمر. زين، إذا أنا متخصص أتعب إلى ما أحصل على المعلومة، بعض المعلومات غير طبعا اللي أعرفها، أتعب لها، لازم أكون حريص عليها. أنت غير متخصص وتجد هذه المعلومة ويوميا، فمن وين المعلومة؟ معناه من الإنترنت. أو أكون تجارب شخصية. ما يصلح لك قد لا يصلح لغيرك. فبعض الناس يطبقون غير المعلومات اللي يحصلون عليها، يطبق تجربة على نفسه وينجح فيها ويحاول أن يعممها للمجتمع. يعني أنت دكتور معنى ذلك أنك تقف بين قضيتين، ما ندري الدكتور يفضل أيهما، الدراسات المنشورة الفردية ولا الإرشادات الصحية المعتمدة؟ دكتور أحمد أين يقف من هذين القضيتين، هاتين القضيتين؟ هل إحنا نستطيع لنقرأ جميع الدراسات؟ نقدر؟ ما نستطيع، لكن ما متخصص نستطيع. كل متخصص في مجاله، وحتى المتخصص لا يستطيع أن يقرأ جميع التخصص. طيب والحل؟ أنا أقول لك مثلا في رسالتي بالدكتوراه كم تقريبا ورقة قريت عنها؟ فوق 5000 تقريبا. طيب لي بالنهاية أن أحصل على رسالتي بالدكتوراه كانت عن الأغذية، عن الرياضة والتغذية وعلاقتهم في القلب والسمنة. تمام زين طبعًا. كانت على الإرشادات العالمية، مو بس الرياض، الإرشادات العالمية. طيب الإرشادات العالمية معناتها شنو؟ أن تدرس جميع، طبعا في لجان متخصصة صحيح. تدرس جميع الدراسات المتعلقة في الرياضة ثم تلخصها وتطلع في نتائج. وفرت عليكم هذه الإرشادات، قالت تفضلوا هذه النصائح. أنت تجي لوحدك تقرأ دراسة دراستين ثلاثة عشر وتطلع في نتائج لوحدك، ما يصير. كمثال الرياضة مهمة لإنقاص الوزن والمعتدلة مهمة؟ ما حدا مجاوب أنا أخي، بس أنا بقول رياضة المعتدلة كمثال منها هي المشي، لا تساعد في إنقاص الوزن. المشي العادي، المشي العادي تقريبا تحطمنا كذا. أنا بقول لك لحظة، أنا ما أخلص كلامي زي. طيب يلا، رسالتي بالدكتوراه كانت عن هذه الإرشادات العالمية، وسويت تجربة على تقريبا 900 شخص في بريطانيا. بينت أن الرياضة المعتدلة كمثال منها المشي أيوة. ما تساعد في انقاص الوزن. الإرشادات العالمية السابقة تقول على الأقل ممارسة النشاط البدني معتدل، على الأقل معتدل قال على الأقل معتدل، يعني معتدل ممكن بعدين شديد كيفك. بينت هذه الإرشادات العالمية السابقة من 2008 وقبل أن الرياضة المعتدلة ما تساعد في انقاص الوزن بناء على الدراسات الحديثة، بما فيها دراساتي غير رسالتي الدكتوراه، بما فيها أن الرياضة المعتدلة ما تساعد في انقاص الوزن لما فصلت الرياضة المعتدلة مع الشديدة. أنت وش تقصد بالشديدة؟ لما أخذ اللي تسبب تعرض الشديدة هي الهرولة، الهرولة بحيث أن الشخص لا يستطيع أن يتحدث بأريحية وهو يمارس الرياضة. أما الرياضة المعتدلة أنك تمشي وتسولف طيب. هذه ما تساعد في انقاص الوزن بشكل ملحوظ، ولكن لها فوائد أخرى. طيب لها فوائد مثل الكوليسترول، الضغط والسكر يعني تساعد. أنت عندك مستوى معين في النشاط البدني اللي ينقص الوزن. نعم. وش هو الرياضة المعتدلة؟ لا، أنت تقول إن فيه مستوى مطلوب من النشاط البدني هذا يساعد في إنقاص الوزن، وش هو هذا المستوى؟ اللي أعلى من المعتدل؟ اللي أعلى من المعتدل أو يكون مدة زمنية أكثر من ساعة. أكثر من ساعة. إيه، الإرشادات العالمية قالت على الأقل 30 دقيقة. 30 دقيقة ما تساعد في إنقاص الوزن إذا رياضة معتدلة، بس إذا رياضة شديدة تساعد في إنقاص الوزن. فبالتالي الإرشادات العالمية ما السابقة ما تساعد في إنقاص الوزن على حسب طيب. اللي طبخها 30 دقيقة في رياضة معتدلة. في تمرين معين أنتم تفضلونه من خلال دراساتك يا دكتور تقول والله هذا أفضل غير المشي لإنقاص الوزن؟ طبعا مثل خلف كان يمارس شيء قبل شوي جيد ولا؟ قبل أتكلم عن خلف ونوع الرياضة اللي مارسها، الإرشادات العالمية تغيرت بعد 2008 بعد أن شافت أن هذه الدراسات قللت نتائج الرياضة المعتدلة ما تساعد في انقاص الوزن، تغيرت صارت يجب أن الشخص يمارس الرياضة على الأقل 30 دقيقة رياضة معتدلة وشديدة. معتدلة وشديدة قبل كانت على الأقل معتدلة، يعني لازم يكون في رياضة معتدلة مثل مشي معاها تضيف معاها رياضة شديدة هرولة أو غيرها. إذا شنو أفضل شيء؟ طيب. هي طبعا نحتاج إلى هالنوعين، نحتاج معتدلة وشديدة. المعتدلة تساعد في حرق نسبة عالية من الدهون كنسبة طيب. وليس كمية. إحنا نحتاج نقلل كمية عالية من الدهون، فبالتالي لازم نشد من رياضة. ما هو أفضل رياضة؟ هي الهوائية. الهوائية. الهوائية مو شدة. الهوائية يعني الشخص لما يمارس رياضة، الشخص يتنفس هوائي. أنا راح بالي الهوائية دور أنواع رياضة هوائية. ما يطير. أيوة. في هوائية ولا هوائية. أقول كهن. طيب. عطني مثال لها. الهوائية حاليا أنا معاك قاعدين مارس رياضة هوائية. الهدرة، تعرف الهدرة شنو؟ أيوة. سواليف. ولا وش؟ الهدرة تساعد في إنقاص الوزن. بس هذه مو يعني دعوة لا لو كانت الهدرة تساعد في إنقاص الوزن لنقصت أوزان بعض الذين يهدرون صباحا ومساء. لا بس نتكلم حنا أدنى مستوى التمرين الهوائي أو الحركة، أي حركة فيها بركة. الشخص لما يتنفس، لما يتكلم يتنفس أكثر من الشخص الساكت. هذا فيها تجارب، فيها تجارب وفيها أبحاث زين، وجربت على نفسي أثناء دراستي برا أن في جهاز اسمه Indirect Calimetry، هذا يحطه موجود في العناية المركزة الله يحفظنا إن شاء الله. زين هذا يحطون على المريض ويأخذ ثاني أكسيد الكربون والأكسجين ونتائج هذه العنصرين، فتطلع السعرات الحرارية. لما أكون ساكت طبعاً معدل نص ساعة أكون تجربة تمام. أخذها معدلها اليوم كامل. هذه لما أكون ساكت خلال نص ساعة أو ما يعادل يوم كامل أحرق 1700 سعرة حرارية ساكت. ساكت 1000 لما أتكلم أحرق 1900. ولذلك يحذرون أنه ما يبقى الطفل على الجهاز صامت، ليس لمجرد ركونه أيضا أنه ما يتكلم ويحادث، يمكن هذه من الأسباب أنها تزيد الوزن. الله العلم ممكن. أيوة. ممكن. طيب. بس أقصد شنو، أن الإنسان لما يتكلم يستنشق أكسجين أكثر. أيوة. فبالتالي الأكسجين له علاقة في الدهون وحرق الدهون. طيب. فبالتالي أي لما الشخص مو دعوة أن شخص يمارس رياضة الهدرة لا. أنا أتكلم أن الشخص لما يتكلم يستنشق أكسجين ويساعد في حرق السعرات الحرارية تمام. أما ممارسة الرياضة أيوة. كل ما زاد الشخص في ممارسة الرياضة مع استنشاق كمية أكبر قدر من الأكسجين كل ما زاد حرق في الدهون. وش هي الرياضة اللي تنصح؟ الرياضة المعتدلة هي تبدأ من المشي السريع وليس المشي المعتدل مع الهرولة ومع التمارين الأيروبيك اللي يسمونها هم هوائية اللي هو مثل سويدي ما سويدي، هذه تمارين سويدية يعني نعم. تحريك كامل جسم الجسم بحيث أنه تقدر تستنشق أكسجين وتتمارس رياضة. أيوة. أما التمرين الشديد الثاني اللي هو رفع الأثقال، لو تلاحظ اللي يرفعون رفع الأثقال ثقيلة الإنسان هي ما يتنفس بقدر كافي من الأكسجين، يزيد فقط عضلات نعم. معينة نعم. طيب دكتور أنت تكلمت في بعض تقاريرك وقلت أنه مراجعيك نجحوا في الحمية بسبب توفير الغذاء السليم، ماذا تقصد أن المراجعين عندك نجحوا؟ بس الغذاء؟ عفوا السؤال شنو السؤال؟ أنت تكلمت مرة وقلت أن المراجعين عندك نجحوا في الحمية بسبب توفير الغذاء السليم، قلت هذا في أكثر من سنة نعم. ايش تقصد أنهم نجحوا؟ نجح في الاستمرار، أنا عندي أهم شيء عندي الاستمرار بس ليس فقط هو الحمية. أيوة. الحمية عليها 70% و30% من النشاط البدني نفسه. أنا طريقتي سهل أو يعني طريقتي يعني أطبق العلم مع عاداتنا الاجتماعية. من الصعب جدا أن أطبق العلم بحذافيره على مجتمع زي مجتمعاتنا الخليجية صح؟ مجتمعات. عندنا فطور وغدا وعشاء وعزائم وروحات و... تقدر؟ ما تقدر ما أقدر. أنا بنفسي ما أقدر. بس أنت ما شاء الله أكل كل شيء الحمد لله فضل ربي متكتكم. طيب يلا زين الحمد لله فضل ربي يعني أكل كل شيء ما عندي مشكلة. والحل اللي ما... الحل هو تعديل الأخطاء وليس التغيير في عاداتنا الاجتماعية. تعديل الأخطاء عاداتنا الغذائية. عطني الأخطاء لنعدلها مثال. أول شيء الكمية لها دور، أقلل من الكمية هذا له دور. طيب واختيار بعض الـ الـ الـ الـ الوجبات الصغيرة اللي ما بين الوجبات الرئيسية ترى هذا سبب رئيسي في زيادة الوزن. إذا اخترت زاد الوزن أنت تدعو إلى عدم وجود وجبات صغيرة؟ لا أدعو لها بالعكس. أدعو لها قصدك إذا لم توجد؟ لا أقصد في اختيار النوع الجيد منها بين الوجبات. بين الوجبات مثلا في ناس كثيرين مثلا واحد من زملاء عندك هنا ما راح اذكر اسمه. الله يهديكم يا شباب مستقبلين الدكتور باسئلتكم وما اكيد ما استقبلوا كل الشباب ما راح اتكلم. طيب يلا يقول اكل وجبه واحده وزنه لا زال يعني زايد شويه. اها زين شنو ياكل غير الوجبه واحده؟ في وجبات صغيره ثانيات. زين فبالتالي هذه الوجبات الصغيره هي سبب رئيسي في زياده الوزن اذا اخترنا منها. طيب. الجيد ممكن ساعد في الغسل. خليني أرسم مثلا شاب تبدأ حياته من 7 إلى 8 صباحا تقريبا يتناول الإفطار يذهب إلى عمله ويعود إلى الفراش 12 ليلا مع نوم القيلولة، أعطني برنامج لو تكرمت أنا وأنت له، ما هي الوجبات وما هي الوجبات الصغيرة التي بتعطيها بالتوقيت لو سمحت؟ هذه استشارة مجانية ترى، مجانية هي، وهم دعاية لي مجانية منكم أنتو واحدة بواحدة. يلا الإفطار. الإفطار مش ضروري، عفا هذه أول واحدة لكم. يا شوفك دائما تقول الريوق ما هو أول ضروري شيء. كاتب أنت مرة الريوق ما هو ضروري كما يزعم بعضهم، ليش؟ أول شيء رسم النظام الغذائي يعتمد أولا على الحالة الصحية والهدف المنشود له. أنت شون هدفك؟ انقص وزنك؟ أقولك الريوق مش شرط. أنت عارف شنو الريوق اللي ناكله؟ الفطور، البيض والجبن والخبز وما أدري شنو والعسل كله والمربى والقيم، ها صح؟ لا، وبعض الناس عاد زيوت وأشياء أثقل. هذا الإنسان العادي أكل الأشياء هذه ما في مشكلة، بس اللي كان هدفك لإنقاص وزن أقولك وقف. طيب ماذا ستقول؟ مثلا أكثر الناس المراجعين عندي بالعيادة نجحوا في إنقاص وزنهم، أعطيهم وجبة واحدة إلى وجبتين رئيسيات وما بينهم وجبات صغيرة. مثلا خلنا نبدأ من النظام اللي عندنا من الصباح، تفضل. الوجبة الرئيسية اللي ما يستغنون عنها هي غالبا الغداء. أرسم أول شيء، طبعا لازم أعرف برنامجهم، أرسم الغداء بالنص، قبل الغداء وجبتين صغار وبعد الغداء وجبتين صغار. زين، هذا الشخص مثلا صار عنده عزيمة بالليل، وش بيسوي؟ هذه ممكن تصير شفت نلغلها إلى العشاء. مكونات الغداء هي نفس مكونات الفطور اليوغ ونفس مكونات العشاء، لكنك قسمتها المكونات إلى وجبات صغيرة جدا قبل وبعد، ولا لا؟ الوجبات الصغيرة تكون مكررة. تمام. مثلا أعطيهم ست أنواع مختلفة من الوجبات الصغيرة، كمثال ممكن فاكهة، كمثال مثل مكسرات، أيوة، وحتى الكاكاو والشوكولات هذا والكيك والآيس كريم موجود بعد من ضمن السناك اللي هي في الصغيرات. طيب أيه، ممكن تكون ماشي. زين، فبالتالي هذه الوجبة اللي هو الرئيسية عشان تكيف نفسك مع الوضع الاجتماعي اليوم. أنت عندك مثلا معزومة العشاء، الغداء تنقلها إلى العشاء، فأعطيك وجبة صغيرة تكون فيها في محلها. شنو ميزة هذا النظام؟ أول شيء إذا حرمت نفسك مدة طويلة من الغذاء يكون جسمك خامل يخمل، صيد يعني غير نشط. زين، فإذا كلت وجبة، هذه الوجبة الصغيرة تساعد من رفع عملية الأيض 10%، فبالتالي شنو يصير عندك؟ كفاءة الحرق أكثر. أكثر في رمضان صايمين إحنا كم ساعة؟ رمضان 14-15 ساعة، صحيح. عزل نهاية اليوم كن تعبانين ومرهقين. في كثير من الناس في رمضان زادت أوزانهم، أحد الأسباب الرئيسية هي الخمول، خاصة الشخص إذا بعد الفطور، يعني في رمضان بعد الفطور خلاص قاعد في البيت ولا يتحرك، فزيادة الوزن يعني بسبب هذا. طيب، فبالتالي هذه الوجبات الصغيرة أنت تدعو إلى كثرتها وتخفيفها لإنقاص الوزن. أتكلم هدف لإنقاص الوزن. طيب. أما الشخص العادي ممكن يأخذ فطور وغداء وعشاء. لاحظنا قبل قليل أنك نقلت وجبة الغداء دائرتها الكبيرة إلى في الليل إذا عنده عزومة. الأعجب من هذا أن ضيفنا يقول النوم بعد الأكل ما له علاقة بزيادة الوزن. بعد الفاصل نسمع إجابة الضيف. سجل ضد المواطن المسكين ولا المفتر، ما في إنسان ما يفتر. هذه المذاهب قادة أمة إلى الناس أمام يعني أخذت الشباب والمهلاب على عدم الدهار. وش الشخص اللي بينه يجب أن يوامل سلك الإكلام يا إحساس عدم وجود العدالة. في روضة الإيمان والروح والريحان جلسوا هنا حلقا لتعلم القرآن. في روضة الإيمان والروح والريحان جلسوا هنا حلقا لتعلم القرآن. لإعلاناتكم على قنوات شبكة المجد يرجى الاتصال على الرقم 0501-22-0011. وقف الأيتام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. اغتنم فرص الخير والصدقة الجارية وساهم في وقف الأيتام، مشروع يضم داراً لرعاية الأيتام ومسجداً وفصولاً دراسية وعيادة طبية وغيرها. للاستفسار من جميع البلدان الاتصال على الرقم 0096278889388. الرقم يتضمن خدمة الواتساب. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى ساعة حوار غذاء ونسر حياتنا مع ضيفنا الدكتور أحمد بن راشد الهيفي. دكتور، لا يؤثر النوم بعد الأكل وليس له علاقة بزيادة الوزن، كيف؟ نعم، السعرات الحرارية اللي ناكلها من الغذاء هي مستمرة 24 ساعة. طيب، يعني مثلا إذا كنا الساعة 12 أو 7 صباحا للساعة 12 خلاص ينتهي اليوم هذا، والسعرات الحرارية الزائدة هني تبقى في هذا اليوم ولا تستمر معنا في الحياة؟ طيب تستمر معنا، صح؟ تستمر، ماشي. المسألة هي مو مسألة النوم هو السبب الرئيسي في زيادة الوزن، هي كمية السعرات الحرارية اللي نتناولها أكثر من حاجتنا. إذا نمت، إيه بس عفوا، الكمية لو جلست كمية. 4 ساعات نعم. ثم نمت، ليس إذا أكلت ونمت مباشرة، هو هذا سؤال الناس. الناس بالهم أن السبب الرئيسي هو لما تأكل وتنام هي زيادة الوزن. هذه لها علاقة في الحموضة، بس الكرش إذا جاءته وأنت ما أنت سمين ما له علاقة، حتى الكرش ما له علاقة بالكرش. دقة ونومة وخذوا راحتكم. لا لا لا، مو دعوة لهم. أجل، لا دكتور، إحنا ما ننصح لحد ما خلصنا إحنا. طيب يلا تحط براسك دكتور. إحنا ما ندعو إن تأكل وتنام، إحنا نتكلم عن إن سبب في زيادة الوزن. زين، فإذا كنا سعرات حرارية، خلينا نقول مثل وجبة الغداء هي الوجبة الرئيسية، خلينا نقول فيها 700-800 سعرة حرارية، صحيح. أكلت ونمت، أنت تحتاج خلال اليوم الكامل كم؟ 2400 سعرة حرارية يوميا تقريباً، زين، للرجل. فأكلت 700 ونمت وقمت بعدين ثاني، هل 700 هذه هي بتزيد وزنك؟ لا، عندك يوم كامل تحتاج 2400. فبالتالي إذا كانت هذه عندك عاداتك الغذائية دائماً أكثر من حاجتك، تنام تأكل وتنام، تأكل وتنام، زين، فهي المسألة كم سعرات الحرارة تحتاج لجسمك، كم تحرق. إذا نمت بعد الأكل وقعدت تحرك. طيب دكتور، أنا وقتي يمضي بسرعة وعندي أكثر من محور، سأختم في موضوع الرجيم إذا سمحت. انتشار تعدد أنواع الرجيم، أنت قاعد تشوف، لو تدخل الإنترنت وتكتب رجيم مقترح يطلع لك عشرات المقترحات. مع الأسف أعداد مختلفة من الرجيم، فوق يمكن 1000 نوع تقريبا. نعم، بوجهة نظري خصوصا في السنوات الأخيرة أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن، طبعا غير العادات الغذائية وقلة النشاط البدني، هي المعتقدات الخاطئة اللي تدور بيننا في مجال الرجيم نفسه. كم نوع؟ أنواع كثيرة. إذا كان في شخص عنده طموح لإنقاص وزنه واتجه إلى رجيم تجاري، الرجيم التجاري أقصد يعني حرمان من نوع معين من الغذاء، كمثل أتكنز دايت اللي هو يحرم تناول النشويات والسكريات الأمور هذه. الشخص إذا ما يستغني عن الرز والعيش والأمور هذه ما راح يستمر فترة طويلة، ممكن ينجح في الأيام الأولى بعدين راح يرجع بعدين يطلع له رجيم ثاني ويتجه هذا الرجيم التجاري الثاني ويصير معاه نفس التجربة الأولى، نجاح. إذا الحل هو التنظيم، التعديل كما تقول، النظام الصحي. أيوة. وعلى حسب عاداتك الغذائية، على حسب طبيعة نمط حياتك. طيب، كيف آسف جدا، كيف أستطيع حساب السعرات الحرارية اليومية التي أحتاجها أنا؟ كيف أحسبها إني والله أكلت فعلا سعرات حرارية جيدة ومناسبة لي؟ في طريقة للحساب؟ طبعا في في في معادلة اسمها هاريس بنديكت، موجودة حتى لو تدش على البنت موجودة. مرة أخرى اسمها عشان يسجلون. هاريس بنديكت. طيب. إنزين. هذه بالنسبة معادلة. طبعاً ممكن ما تصلح في البرنامج هني. بشكل عام الرجل يحتاج 2000 تقريباً 2400 سعر حرارية، والمرأة 2200 تقريباً أقل. طيب. شنو اللي حدد هذا الأساس؟ هو كتلة الجسم الإنسان ونشاطه البدني. تمام. والغذاء أقدر أعرف في الغذاء كم فيه من سعرة حرارية؟ الغذاء ممكن نوزعها على هذه 2400 سعر حرارية تقريباً. بعطيك رقمين صافي اللي هو الكربوهيدرات منها النشويات. أيوة. السكريات هذه تقريباً 50% يكون غذائنا من اليومي. عدد لي بعضها المنتشرة في المجتمعات الكربوهيدرات. الرز والبطاط والبطاطس والمعكروني هذه نشويات من الكربوهيدرات. تمام. والفواكه سكريات من الكربوهيدرات. والبروتين تقريبا 20%، قلنا 50% و20% 70 و30% من الدهون. الدهون نحتاجها. 30% الدهون ايا كانت. 10% ما تعدى 10% تكون مشبعه. مثل الكباب والدهون الموجوده في الكباب. أيوة. موجوده في اللحوم. هذه مشبعه. هذه مشبعه. والمنتجات الالبان فيها. طيب انت ليش تقول لا يوجد غذاء معين يمكن يحرق غذاء اخر اثناء عمليه؟ طبعا اكيد. طبعا اكيد. مره لا يوجد ولا شيء اخضر ولا زيت زيتون تناسبهم. مره يا دكتور مع احترامي لهذه الاغذيه الحرة. طيب مع احترامي للشيء ليش طلبت شاي بالنعناع انت؟ طيب صورته بعد طلعته. اي لا بس انا بعد انت اخترت اكيد له شيء. لا عطوني زهم الله خير بنجاني قلت خلاص ما عندي. لكن ما هو لشيء معين؟ لا ما في مشكله. لا ما مو هدف يعني. ليش انا شربت الشاي هذا؟ ايوه احبه بس. ايه عموما لا يوجد غذاء معين يحرق غذاء اخر. الغذاء نفسه يحتاج الى هضم، يهضم غذاء اخر ما يصير. بس في بعض الاغذيه تساعد في زياده عمليه الايض. كمثال الشاي والقهوة والكاكاو الدارك هذا الغامق. أي هذا فيها الكافيين. الكافيين تزيد من رفع عملية الأيض ما تتعدى 4%. كمثال إذا أخذت يوميا 3 أكواب بالأساس ما كنت أخذ 3 أكواب من الشاي. أي نوع؟ أحمر أخضر؟ أي شاي في كافيين بس. طيب 3 أكواب خلال اليوم الكامل. اليوم الكامل راح تزيد عندي الحرق 80 سعرة حرارية، ما يعادل خلال سنة تقريبا 4-5 كيلو بس في السنة. بالسنة هولنا. بس لحظة طيب. العوض ولا القطيع. أي شيء لا تحقرن من المعروف شيء. صحيح 8 في السنة. زين وانت تقول زيت زيتون لا يفرق عن غيره بالنسبة لعملية الحرق. أنا أسأل عن الحرق. زيت زيتون وغيره لا ما له علاقة. زيت الزيتون ما له علاقة في حرق السعرات الحرارية. هو جيد بس احنا نتكلم عن الوزن. اي وبالتالي انت ما عندك اغذيه تساعد في الحرق ابدا. المفترض هو تنظيم الغذاء. هذا راي الدكتور. انا يهمني قبل نظام رجيم لانقاص الوزن هو الصحه. اختار الاغذيه اول شيء ان هذا الشخص عنده بعض المشاكل الصحيه واختار الاغذيه بناء عليه اقل من سعرات الحراريه. طيب معنا مقاطع لك يختارها المخرج كرما منكم وبسالك عن بعض الأشياء فيها. سم أروني أي مقطع لديكم للدكتور وهو يتحدث. تفضلوا. موزين والله موزين. من السلطات اللي أفضلها هي الخضار الورقية الغامجة، وحط معاها ليمون عشان يمتص الحديد اللي فيها، لإضافة المواد الأكسدة. مواد ضد الأكسدة تعني أن تحمي من تلف الخلايا، خلايا الجسم مثل حاصل في أمراض سرطان وغيرها. أيضا هذه المواد تحمي البشرة، تحمي خلايا البشرة من التلف حيث الشكل يكون حلو. يعني أكل وتصير حلو. بعض متابعين يسألوني يقول شو تأكل بالليل؟ البوفيه بعد هادي ما في مشكلة. الأكل بالليل ما له علاقة بالنوم. والحين أنا في المطار مسافر. توني وصلت الحين على طول. وين؟ طيب أنت الآن مريت في البوفيه المفتوح. مو زينة، مو زينة أبد. الشق الأول ما نأخذها أبد. ليش مو زينة؟ الحلويات والأشياء الحلوة هذه أبد لا، بس نحاول نقلل منها. أيوة. قدر ما نقدر. الأفضل نختار الشيء الجيد من الأشياء. أنت قلت اللي سميتها الخضروات الورقية الغامقة. بقدونس، جرجير. نعم. هذه فوائدها أكثر من الخضار الثانية. تحتوي على مضادات أكسدة تحمينا من الأمراض، تحمينا بعد الله سبحانه وتعالى كم سرطان، وتحسن من البشرة، تحسن من طبعا يهتمون ناس في صحيح. البشرة أكثر من الصحة بعض الناس، صحيح يبذلون أموال أكثر. هذه المشكلة يعني الصحة أولى. وبالإضافة إلى أنها غنية في الحديد خاصة عند النساء، نسبة عالية منهم تقريبا 25% يعانون من الأنيميا ففيها نسبة عالية من الحديد، ولكن الحديد يمتصه الجسم لازم بوجود فيتامين سي، يعني ممكن ليمون عليه أو عصير برتقال مع هذه الخضار الورقية الغامجة. انتشر مقطع أيضا للبروكلي من بعض ما أدري عندهم متخصص أو غيره يجعلها الخضار الأولى في تأثيرها على الجسم وأهميتها البروكلي، هل هذا صحيح؟ أنا ضد أختار عنصر غذائي معين. أيوة. الأفضل هو التنوع، يعني لا يوجد غذاء متكامل بالعالم، فبالتالي إذا ركزنا على البروكلي هو مفيد، نعم راح يكون السوق متروشنو بروكلي إذا ركزنا على غذاء واحد، صحيح، فتاجر البروكلي راح يكون أغنى رجل بالعالم، صحيح. عدل؟ طيب أنت الحقيقة التنوع في مقطع لكني لا أستطيع أن أعرضه، السبب أنك صورت مياه شرب معروضة في محلات تجارية في إحدى السوبر ماركتات وقلت لا يهمونكم كلها سواء مياه الشرب نعم. واحدة نعم أنتم ما شاء الله متابعين عدل والله. إيه نعم. أنا ما أبغى طبعا الآن أعرض، لكن ليش أنت تقول مياه الشرب واحدة ولا فرق بينها، ولا يهمك اللي يقول الأملاح عالية الأملاح قلوي ما قلوي مرة ما ناظر، لا لا غير صحيح، هو أهم شيء تنظر إلى العلبة نفسها البلاستيك، هل هذه مصرح البلاستيك؟ لها طبعا أخصائي الأغذية، طبعا في تخصص تغذية وفي أغذية، الأغذية هي التصنيع الغذائي وال أيوة. هذه يفضل تسألون في ناس متخصصين فيها يعرفون شنو نوعية البلاستيك نوعية البلاستيك نعم. فيها الماء دكتور اللي ذكرت لي اسمه قبل شوي المشي دكتور صالح أنصاري، لا لا لا اللي قبله دكتور رشود رشود أعتقد متخصص في الأغذية يمكن أكثر نعم. شيء، فهذا علم آخر مختلف. نتكلم الآن الماء نفسه، الماء نفسه لما يكون في ادعاءات ان هذا ماء قليل الصوديوم هذا قلوي، ترى كلها هذه ما لها اساس علمي ابدا. كم نسبه فيها الصوديوم بشكل عام الماء الملاح في المياه العاديه؟ ما تذكر لو نشرب لي تقريبا 10 لتر او اكثر، ما ياثر على الصحه او قلوي. ترى في معلومات متضاربه، اول شيء ترى الجسم الانسان ذكي يتعامل مع القلوي الدرجة القلوية والحموضة سواء مع الغذاء أو الشراب. في معلومات متضاربة قالوا إن اشرب ماء قلوي لأنه جيد حق الهضم زين لأنه صحة بشكل عام، وتجهوا ناس تانين قالوا المعلومة المضادة لها، لا تشرب ماء مع الغذاء لأن حموضة الغذاء اللي موجودة راح تتأثر بأملاح الماء، حموضة المعدة تتأثر في وجود الماء، يعني الحموضة جيدة صح؟ والقلوية امدحوها هناك بعد، فشون هالمعلومة صار في تضارب، يعني فالجسم ذكي يتكيف مع هذه الأشياء. وفي نفس الوقت أنت تقول ما هو صحيح أنه كل ولا تشرب هذا يتفخ المعدة، الماء الأكل والماء سواء ما فيها مشكلة، ما في مشكلة بالدرجات العادية. الماء ما شنو فيه الماء؟ لا في بروتين ولا في كربوهيدرات ولا في دهون، تمام. ما في سعرات حرارية، لكن بالموازين الثلث الثلث الثلث. نعم احنا ننصح نشرب ماء اثناء الاكل بس بشكل معتدل، يعني مو نكثر منها. طيب مقطع ثاني بس سريع لان عندي مقطع بعده، جهزوا لي بعد هذا المقطع مقطع لندن نشوف الحلويات، تفضلوا سريعا لو سمحت. مساء الخير أعزائي المتابعين، الفيديو اللي مساء شفتوه هو عبارة عن مادة درسها بالكلية وبينت أن الألوان الغذائية تستخدم بشكل عالي في الأغذية. الهدف من هذا الفيديو لا تعودون أولادكم بتناول الكاندز والحلويات المتروسة من الأصفار لأن كثرتها تضر، والتقليل منها أيضا لا تفكرون فيها، وسبب أن بعض الألوان الغذائية لها أضرار صحية مباشرة وهذه محرمة عالميا، ولكن مع الأسف منتشر بين الحلويات والكاندز اللي ما ندري أي واحدة فيها. أما إذا كانت هذه الألوان موجودة في الكاندز والحلويات الطبيعية فأيضا لها أضرار صحية بطريقة غير مباشرة، ما راح نأكل خضار وفواكه عشانها. طيب شكرا للشباب. دكتور الألوان وأيضا المواد الحافظة، أنت يعني واضح أنك تريد أن تبني الثقافة لدى البيوت. والله يعجبني. اي والله متعب والله. بابا بقاله البقاله، يلا وش تقول له؟ احنا عايشين في بيئه ما نقدر نستغني عنها او نغيرها. زين، بالاضافه الى العدد البشر الهائل في العالم يعني. فحين في عندنا شقين هنا، المواد الحافظه اي نبدا بها اللي حذرت منها، والالوان. الالوان تبي نبدا اي واحد اللي تبي طامرك. هذه المواد الحافظه، المواد الحافظه هاي طبعا لها سلبيات ولها ايجابياتها. انا أيد أكثر شيء إيجابياتها. السبب إنه شنو؟ إن مع زيادة البشرية عندنا هني بالعالم كلها نحتاج إلى أغذية تستمر مدى أطول، مدة أطول لتصل إلى أماكن مختلفة في العالم. نعم. في كل مكان وفي زمان. زين، الأغذية الفريش ما تطول يومين ثلاثة أيام، خاصة خلينا نقول الفواكه والأغذية الثانية هذه. فالمواد الحافظة من أهميتها إنها تحافظ على الأمن الغذائي. كل ما زاد عندنا توفر غذاء كل ما صار عندنا أمن. أما إذا عدم الأمن الغذائي قد تسبب مشاكل كثيرة. صحيح. منازعات بين دول تصير. طيب. إنزين. طبعا المواد الحافظة منذ الزمن يعني كانوا أجدادنا يستخدمون المواد الحافظة مثل ملح مثل السكر والأمور هذه. أيه. بعض المواد الحافظة الآن لازم تستخدم مصرحة. وبعض الأخرى تكون مصنعة ولكن في حد مسموح معين. وفي بعضها محرمة كما ذكرت. طبعا في شغلات خاصة بعض الشركات الغذائية الغير معروفة يعني ما تحط الملصق نفسه المواد الحافظة. المواد الحافظة كيف أعرف المواد الحافظة المحرمة؟ في لجان كبرى مثلا في أوروبا عندهم هناك حرف الإي حرف الإي ومعه رمز رغم عفوا رمز إي ورغم. طيب هذا يبين لك المحرم معتمد. تمام. والرقم يكون نوع الغذاء. طيب الالوان يا دكتور، وش اللي اسمح به من الالوان للاطفال زي ما انت عرضته في الفيديو؟ ايضا انا هني قلت بعض الشركات بعضهم غير مصرح فيهم عالميا. أيوة. اتكلم الان عن المصرح فيها اول شيء. طيب. في طبعا مواد الوان طبيعيه من الفواكه من الخضار وفي مصنعه. هذول أكثرهم خاصة هذول اللي نستخدمهم في الشركات الغذائية المعروفة أكثرهم مصرح في تناولهم. ولكن أتكلم عن الحلويات الصغيرة هذه اللي منتشرة خاصة في المناسبات. هذه ما ندري شنو داخلها، فأنا أتجه إلى تحريم هذه المواد الملونة لأن ما نعرف شنو داخلها بالأساس، تسبب مشاكل كثيرة. مشاكلها طبعا شفت هني شلون يرسمون بعض الالوان. صحيح. انا اقدر اميز ما بين المصنعه والطبيعيه. طبيعي. ان المصنعه تكون عندها قدره عاليه في اللون لونها يكون في اليد وفي على طول. هذه مصنعه وبعضها محرم عالميا بس يعني ما ندري عنها. ياكلون حلاوه بمجرد ما ينتهي تلقى الالوان هنا وفي لسانه وفي فمه ومع ذلك ياكلون. اريدك ان تعلق الان على تجربه انت اخترتها لنا لشخص في لندن حول المياه. تفضل بالتعليق والصوره تظهر لو تكرمت. ولماذا اخترت هذه؟ من هو هذا الشخص الان؟ هذا الشخص تحدى نفسه انه امتنع عن الغذاء مده 44 يوم. 44 طب مو تجربتي هذه. المشرف على حالته الصحيه أحد الدكاترة كان المرشد لرسالة الدكتوراه. رسالتك. نعم. طيب. نعم. هذا كان في 2003 في شهر 9 بداية دراستي بالدكتوراه هناك. فقال لي عن الدكتوري، قال في واحد بيطلع بعد يومين من القفص نفسه هذا. فرحت له في اليوم 43 شفته. بس مو تصوير، هذا تصوير موجود في اليوتيوب. في اليوتيوب موجود. نعم. هذا حرم نفسه من غذاء 44 يوم، عاش فقط على الماء. يا الله. شنو نستنتج من هذه التجربة؟ أن الشخص ممكن يستغني عن الغذاء مدة شهرين تقريبا. بس بشرط الماء، وجود الماء. الماء أهم شيء. وفعلا ما تأثر، ما جاء شيء. لا ما تأثر. قال لي دكتوري، قال لي إذا هذا الآن أكل راح يموت على طول. في عنده نقص فيتامين، ما أتذكر شو الاسم الفيتامين. في طبعا في انواع الفيتامينات، هذا هو عنده الزيرو، هذا هو المسؤول في تحويل الطاقه. المهم عاد عاش وسوى تجارب اخرى ثانيه في دول ثانيه نفس الشخص هذا. انا سمعت في تجارب اخرى في الصين نفس الشخص هذا 50 يوم بس ما أدري شنو نتائجه. وفي واحدة ثانية سوت تجربة 3 مرات موجود باليوتيوب ما أدري إذا موجود بس عاشت 40 يوم 3 مرات كررتها. المهم هذا بين إن الشخص هني أو الإنسان عنده كتلة عالية من الدهون تغذينا مدة طويلة. طيب. فالرجيم خاصة الرجيم التجاري يعتمد على فقد السوائل ويتجنب الدهون. طيب. أنا باقي لي وقت قصير تسمح لي بأسئلة سريعة وإجابات سريعة إذا أذنت لي. الأغذية العضوية هل هي مفيدة وآمنة ولا لا؟ الأغذية العضوية مفيدة كحالة الأغذية الثانية. طبعا كل ما صارت يعني فريش وما فيها بقايا المبيدات هذا تمام. بس مشكلتها إن هل هي تحمينا من الملوثات أو البكتيريا أو المشاكل الأخرى الفطريات؟ لا. طيب. فبالتالي لها مزايا لها عيوب. يجب أن تكون الوقاية في كل شيء ليس في الفاكهة فقط بل السمك وغيرها فيها فيروس أي. يقول الدكتور أحمد ليش؟ يعني شو نسوي نغسل السمك ولا إيش تبغى؟ عفوا ممكن تعيد السؤال؟ أنت مرة قلت ليست الوقاية يجب أن تكون الوقاية في كل شيء ليس الفاكهة فقط التي نحتاج إلى تنظيفها أو حتى السمك وغيرها مثل السلمونيا الفيلا وغيرها فيها فيروس. أي هذا كان في واحد كان يحذر من الفواكه. فأنا رديت عليه قلت حتى السمك فيه فيروس أي يعني ليش؟ إيه فليش أنت تركز على نوع معين من الغذاء؟ لا في أغذية ثانية. فيها. أي طبعا. طيب والحل؟ الحل طبعا تختار الشيء الطبخ الجيد. أيوة. وتختار الشيء الفريش يعني مو يكون شيء بايت وقديم أو كان بالفريزر طلعته وخليته جمدته ذوبت الثلج عليه ورديت مرات التخزين. طيب. فيتامين دال أنت تتحدث عنه كثيرا وعندنا لك مقاطع تطلع فقط يديك وتجلس في مصلى الوالدة الله يحفظها بحفظه الشمس جاية وتقول أخذنا فيتامين دال خلاص ومشينا لقي ردود أفعال هذا المقطع قالوا الدكتور غير صحيح فيتامين دال يحتاج إلى أن يتعرض الجسم كله لا مو صحيح هي عندنا هني ريسبترز ما أدري اللي هو الاستقبالات من الشمس أشعة طبعا أو شيء تكلم عن الوقت مثل الوقت هو من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 4 العصر هذا أفضل وقت لاكتساب فيتامين دال. الأفضل طبعا التوب هو بالنص بس بالنص يمكن شمس قوية فما ننصح فيها. أي جزء بالجسم الإنسان يستقبل هذه الأشعة ويحول فيتامين دال الغير نشط من الشمس من الكبد ثم الكلى ويصير فيتامين دال نشط أي جزء بالإنسان وليس فقط يعني جزء معين أو الجزء طيب. أنت في الأيام الماضية شاركت في مؤتمر وقيمة في المملكة وقيل إن الورقة هذه هي الأولى من نوعها في هذا الموضوع إيش كانت الورقة؟ والله على حسب علمي إن أول مرة يعني من خلال بحثي أن أشوف ورقة علمية في مجال التغذية أو السمنة بالذات وعند المراهقين ورقة علمية نتائجها مستمدة من برنامج تلفزيوني. أها. هذا أول مرة أشوفها. أنت قمت بتجربة. أنا قمت بتجربة. جبت مجموعة من الشباب المراهقين. نعم 14 واحد كانوا ما شاء الله. بودناء. ها؟ يعني بودناء. نعم. ومشيت معهم. 6 أشهر ونزلت من أوزانهم من 6 إلى 26 كيلو. ما شاء الله. نزلت من أوزانهم. زي طبعا هل هذا مشابه للبرامج الأخرى مثل الرابح الأكبر وغيره؟ لا. الرابح الأكبر هو مثل كامب أو. يعني يسكنون عليهم في مكان اي وجبات خاصه ونادي واكل يعني هذا غير هذا لما الشخص لما يطلع من البرنامج راح يرجع الى عاداته الاخرى انا لا مجرد تثقيف لهم وتشجيع لهم خلال 6 أشهر وهم يختارون الغذاء على حسب اللي يرغبونه فنزلوا من اوزانهم ما معدل 10 كيلو المجموعة كلها فنتائجها نشرتها كبحث علمي في كملخص في مدريد إسبانيا وكورقة كاملة في نيوزيلند موجودة في البوب ميد اللي هو بالإنترنت طب مو إنترنت معلومات إنترنت لا في موقع خاص للأبحاث العلمية المشهورة في البوب ميد تمام 2012 ومشاركتك كان في مؤتمر الرياض في الأيام الماضية حول هذا الموضوع والله كثير من المؤتمرات يدعوني على تقديم هذه الورقة وحتى كان في أحد الزملاء عندي بالكلية راح تفرغ علمي في جامعة في أعتقد في أكسفورد من أجل هذه التجربة في بوستن إيه من أجل التجربة أحد الدكاترة هناك وأرشدها للزميل لهذه الورقة انتهى وقتي يا دكتور رسالتك الأخيرة في تغريدة وش بتقول للمشاهدين والله عند المشكلة الرئيسية هي السمنة، فأتمنى أن الشخص إذا كان عنده تجارب أخرى لا ينساها، يبدأ من جديد، وإذا خربت لا تقول خربت، رد مرة ثانية. ترى حتى بالعلم عندنا اللي ممكن واحد يخربها في مفطح يوم يومين ما في مشكلة، بس رد مرة ثانية. والكلمة الأخيرة أن أتمنى من غير متخصص أن يحترم علم التغذية. وأعتقد في حديث شريف اللي هو عليه الصلاة والسلام يقول من حسن الإسلام ما تركه ما لا ترك يعني. ما لا يعني. نعم. شكرا لك يا دكتور. شكرا الدكتور أحمد بن راشد الهيفي رئيس الجمعية الكويتية للغذاء والتغذية، تحدثنا عن غذاؤنا سر وحياتنا. شكرا لك يا دكتور. الشكر لكم، مشكورين على المشاهدة. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. تحدثنا عن موضوع الغذاء والحمية والسمنة مع ضيف متخصص والدكتور أحمد بن راشد الهيفي. ألقاكم بإذن الله تعالى الأحد القادم 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وأنتم على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.